نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا تقول إن المارشال المحترم كيم جونغ أون ألقى كلمة منهجية في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب، وتفرج على الأمسية بالشعلة من أداء طلاع الشباب للاحتفال بالمؤتمر، وذلك في الفترة ما بين يومي 29 و 31 من آب الماضي. وكالة برنس لاتينا في كوبا والصحفتان الفيتنامية نينجون واللاوسية بيان تيان تايمز ووكالة يو بي اي الأمريكية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجمسونجية الجمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لتراث فكرة زوتسي نشرت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون ألقى كلمة منهجية في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. ونقلته وكالتا تاس وريا نوفوستي وتلفزيونات إن تي في والقناة الأولى وروسيا 24 وتنترو في روسيا ووكالة سينخوا الصينية وقناة فونغ فانغ التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة إرشاد الإنترنتية الموريتانية والموقع الإنترنتي لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية، مع خبر عن إقامة الأمسية بالشعلة من أداء طلاع الشباب للاحتفال بالمؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب بصورة حافلة بحضور المارشال المحترم. هذا ونشرت وكالة AP الأمريكية والجريدة الفلبينية فيليبينستا والتلفزيون الجيني الاستوائي خبرا عن إقامة الأمسية بالشعلة من أداء طلاع الشباب. عرضت وسائل الإعلام الأجنبية صور المارشال المحترم.